بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة فاطر، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا يا رب العالمين، علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه، مولاك يخبرك عن قدرته العظيمة، وأنه هو الذي يرسل الرياح، والله يرسلها بشرا. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، تثير أي تهيج السحاب، تجمعه وتحركه وتسيره إلى حيث شاء الله سبحانه، فسقناه إلى بلد ميت، إلى أرض يعني ممحلة لا زرع فيها ولا نبات ولا قطرة ماء ولا شيء، فأحيينا به الأرض بعد موتها، أي أحيينا الأرض بعدما كانت ميتة لا حراك فيها ولا نبات ولا شيء، صارت مخضرة وزهزت وأينعت وأخرجت ثمارها. وهذا والله دليل على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. فربكم يذكرنا، هو القادر، هو يريكم آية أمام أعينكم يا عباد الله، سبحانه جل جلاله يرينا آية، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي الموتى بعد موتهم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه. فالله جل جلاله كما ذكر الحافظ ابن كثير قال: كثيرا ما يستدل الله جل جلاله على المعاد بإحياء الأرض بعد موتها، كما في سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل الله سبحانه السحابة تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد مولانا بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. ولهذا هنا قال مولانا: كذلك النشور. فيا أيها الناس، إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. هذه في ذكرى، ربك يجعل لك ذكرى تنتفع بها. وأورد الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه عن عبد الله قال: يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجل فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ: والله كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، إلى قوله: كذلك النشور. فهذه آية يذكرنا ربنا أننا سنبعث بعد الموت، وجعلنا لكم آيات ترونها بأعينكم، فلا تنكروا البعث كما ينكره الكفرة المجرمون، فإن الله تعالى ما خلق الخلق عبثا ولا هملا، بل خلقهم سبحانه لعبادته، ثم يميتهم بعد انتهاء أجالهم، ثم يبعثهم سبحانه وبحمده إلى يوم القيامة للحساب وللعرض عليه سبحانه وبحمده. ثم يقول الله آية جليلة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا عبد الله، يا من تبحث عن العزة، العزة لله، اطلبها من عنده، والعزة في طريقه وفي طاعته وفي رضاه. قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعا. يعني لن يجد عزة، هذا الذي أشرك مع الله غيره لن يجد عزة قط، وإنما العزة لله. قال: وقال آخرون معنى ذلك: من كان يريد العزة فليتعزز بالله تعالى. من كان يريد أن يكون عزيزا فليتعزز بربه، يكن مطيعا لمولاه، ممتثلا أمره، مجتنبا النهي. أنت عزيز إذا أطعت الله عز وجل. وأورد بسند حسن عن قتادة قال: من كان يريد العزة قال فليتعزز بطاعة الله. والله يا إخواني، طاعة الله عز ومعصية الله ذل. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قولا عظيما، قال: من كان يريد العزة، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة، أنا أحب ذلك وأنتم تحبون هذا. انظروا، ننظر إلى جواب الحافظ ابن كثير، ماذا نفعل؟ قال: أي من كان يريد أو من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله. اللهم اجعلنا كذلك. وأسأل الله رب العرش العظيم ألا يذلنا لمخلوق قط، وألا يذلنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يعزنا بطاعته ورضاه رب العالمين. من كان يريد، أهلا وسهلا، نرضى عنك. من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. كما قال تعالى، استمع لهذه الآية العظيمة: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اتخذوهم أولياء لماذا؟ أيبتغون عندهم العزة؟ إنكار عليهم، هذا ليس سبيل العزة، فإن العزة لله جميعا. وأنت تعجب، أهل زمانك الآن كل يسارع في التماس العزة من الكافرين. إي والله، عافانا الله والمسلمين، إلا من رحم الله. فربنا يقول: فإن العزة لله جميعا سبحانه وبحمده. وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لا يحزنك قولهم، لا يحزنك ما يقولون عنك، ولا ما يقولون عن القرآن المجيد، ولا هذه الأذية التي يؤذون أصحابك وأتباعك بها. لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يعني أنت عزيز ما دمت مطيعا لله. نسأل الله أن يعزنا يا رب ولا يذلنا أبدا. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إي والله. قال القرطبي رحمة الله عليه: ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق، فتكون الألف واللام للاستغراق. العزة يعني كمال العزة وجميع صنوف أنواع العزة، والعزة بتمامها وكمالها، وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله، غير ممنوعة ولا محجوبة. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا. وما أجمل بيت ذكر القرطبي، بيت جميل، قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها، فعزها في ذلها. اي والله، يعني كلما كان العبد متذللا لربه كان عزيزا. اذا اردت ان تكن شريفا عظيما عند الله وعند الناس ايضا، تذلل لمولاك وازداد مسكنه وازداد تواضعا، وكن مخبتا لربك العظيم جل جلاله. ولذلك يا الاحبه الكرام، هذا الامر الا وهو العزه لنا معه حديث. نسوق بعض الآيات أو بعض الأحاديث التي تتحدث عن العزة، ونرى بعض المواقف لسلفنا الصالح لما كانوا أعزة، حتى نقارن بين حالنا وحالهم، ونرجو من الله أن يصلحنا كما أصلحهم وأن يوفقنا كما وفقهم. انظروا يا الأحبة الكرام، فإن ربنا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك كله لله، ملك الدنيا والآخرة بيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وبحمده، ويعز من يشاء من خلقه ويذل من يشاء من خلقه، هو الفعال لما يريد سبحانه. سبحانه آمنت بالله جل جلاله. فلذلك يا الحبيب ليس لك إلا الله، خاصة في هذه الفتن والمحن التي نتقلب فيها ليل نهار، نعلم يقينا أن الملك لله، يؤتي من يشاء وينزع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. وربنا في هذه الآية الجليلة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يملأ قلبك ثقة ويقين حتى لا يتزحزح اليقين في قلبك. ولما قال ربنا تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وصفهم بهذا الوصف السيء: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا سبحانه وبحمده. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، صلى الله عليه وسلم. هذا حالنا يا إخوان الآن إلا من رحم الله. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة يعني قريبة من الربا، نوع من أنواع يعني قريبة من الربا، يعني إذا تبايع الناس بالربا، الآن البيع بالربا علانية صراحا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني ركنتم إلى الحياة الدنيا وتركتم الجهاد، الجهاد الآن صار إرهابا علنا، لا يمكن لمخلوق أن يرفع شيئا اسمه جهاد. وقال الله تعالى: سلط الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني ترجعوا إلى الكتاب والسنة، فإن فيهما العز كل العز والله. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، أو قبلها قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والعز كل العز في العلم والإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعزك الله بأن تكن مؤمنا وتزداد إيمانا كل يوم وتزداد علما كل يوم، هذا يرفعك الله تعالى به درجات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى أو أن تداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقذف الله في قلوبكم الوهن، وينزع الله تعالى المهابة منكم في قلوب أعدائكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا هذا القتل الرهيب في أمة محمد بأيدي المسلمين؟ لماذا هذا السلب والنهب لثروات المسلمين بأيدي المسلمين؟ ما ذلك إلا لأنهم ركنوا إلى الدنيا ويكرهون الموت، يظنون أنهم مخلدون ولا يعتبرون بموت الرؤساء والكبراء والعظماء، كل مذكور سينسى، كل إنسان يذكر على وجه الأرض سيموت ويفوت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فتعزز بربك يا عبد الله، اعتز بدينك واستمسك به، وكن عزيزا بالله، واحذر أن تذل نفسك بمعصية الله. نسأل الله أن يبعد بيننا وبين المعاصي كما بعد بين المشرق والمغرب. يا إخواني، من أعظم أسباب أعز المسلم والمسلمين جميعا إقامة العدل، تطبيق قوانين الله سبحانه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به سبحانه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يكون حاكم وفقه الله لإقامة شرع الله، الله يقوم به أعظم من التذكرة أحيانا ببعض الأحاديث وبعض الكلام، لكن لابد من تلازم السيف والسلطان مع القرآن، لابد أن يتلازم هذا مع ذاك حتى يكون المسلمون أو يكون المسلم عزيزا بإذن الله تعالى. ولذلك يا إخواني، من معاني أو معاني العزة القوة والغلبة والمنعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر إلى بعض الصور من زمان سلفنا الصالح لما كانوا أعزة. نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب لما تكالب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته الكرام، وجاء الأحزاب من كل حدب، جاءوا إلى المدينة، جاءوا يريدون أن يستأصلوا الإسلام وأهله، يبيدوهم. فلما حاصروا المدينة واشتد حصارهم، الرسول صلى الله عليه وسلم راسل عيينة بن حصن فقال له: أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار أهل المدينة، لو جعلت لك أترجع بمن معك من غطفان؟ قال: اجعل لي النصف وأنا أرجع. ويخذل الأحزاب. فاستشار الحبيب صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما سيد الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن كان أمر أمرك الله به فسمعا وطاعة، وإن كان رأي من عندك. قال: لا، بل هو أمر أردت أن أقوم به من عندي، رأيت الناس قد رموكم عن قوس واحدة، فأراد أن يخفف البلاء عن المسلمين. فقالوا: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء في الجاهلية قبل أن يكرمنا الله بالإسلام لا يطمعون أن يأكلوا من تمره إلا قرا أو بيعا، يعني إما أنهم ضيافة أو يشتروا، أما وقد أكرمنا الله تعالى بالإسلام نعطيهم نصف ثمارنا، والله لا يكون هذا أبدا، لا نعطيهم إلا السيف بعد أن أعزنا الله وأكرمنا الله بك رضي الله عنه، وأعزهم الله ما أذلهم ورفع الله ذكره. واسمع كذلك لقصة عمر، وكلنا نعرفها، هي ثابتة بالإسناد الصحيح رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه، رواها الحاكم والصحاح العلامة الألباني رحمة الله عليه عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعهم أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها عمر وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته وخاض المخاضة يمشي حافيا في هذه المخاضة. تخيل أنك ترى أعظم سلطة في الدنيا من المسلمين يمشي على هذه الصورة، والآن يستقبله وجوه الناس، وجوه النصارى كبراءهم. قال فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المقاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أنا أخشى أن يراك الناس على هذه الحال. فقال عمر: أوه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. كان يحب أبو عبيدة جدا. إنا كنا أذل قوم، كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الله أكبر، صدق رضي الله عنه. نحن والله لا قيمة للمسلم ولا للعربي إلا بدينه وإلا بإسلامه. إذا استمسك بدينه فهو عزيز، استمسك بقرآن ربي عزيز، أما ترك القرآن والسنة والله يصل أذل من البهائم ولا كرامة. مولانا لما وصف الكفار قال: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نعوذ بالله. وأيضا أيها الأحبة الكرام، المغيرة بن شعبة أرسل رضي الله عنه في يوم نهاوند رسولا إلى الفرس. استمع لحواره. عمر رضي الله عنه قال للهرمزان لما أسلم الهرمزان: أما إذ فتني بنفسك فانصح لي. والهرمزان كان قائدا من قواد الفرس، قائدا كبيرا من قوادهم. قال له: يعني فتني بنفسك، يعني لم تقتل ونجوت وأسلمت الآن، فانصح لي وللمسلمين. فقال الهرمزان: نعم، إن فارس اليوم رأس وجناحان. فقال: فأين الرأس؟ أين القوة الكبرى الرأس؟ قال: بنهاوند، فإن هناك الأساورة والأكاسرة، هناك أساورة كسرى وأهل أصفهان. قال: فأين الجناحان؟ ذكر الهرمزان له مكان الجناحين. ثم قال الهرمزان: يا أمير المؤمنين، اقطع الجناحان، اقطع الجناحين، توهن الرأس. هذه نصيحة؟ لا، ليست بنصيحة. عمر رضي الله عنه لا تروج عليه أبدا، ملهم محدث. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله، بل أعمد إلى الرأس فأقطعه، وإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان، رضي الله عنه أرضاه. فأراد عمر أن يسير بنفسه إليه، فقالوا: نذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تسير بنفسك إلى العجم، فإن أصبت بها لم يكن للمسلمين نظام، ولكن ابعث الجنود. فبعث أهل المدينة وفيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبعث المهاجرين والأنصار، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن سر بأهل البصرة، وكتب إلى حذيفة بن اليمان أن سر بأهل الكوفة حتى تجتمعوا جميعا بنهاوند. فإذا اجتمعتم فأميركم النعمان بن مقرد المزني. قال: فلما اجتمعوا بنهاوند جميعا أرسل إليهم رئيس العلج أن أرسلوا إلينا يا معشر العرب رجلا منكم نكلمه. فاختار الناس المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة أعور رضي الله عنه. فأتاه، فلما رجع إلينا سألناه، فقال لنا: إني وجدت العلج قد استشار أصحابه في أي شيء تأذنون لهذا العربي أبشارتنا وبهجتنا، يعني خليه يدخل علينا وإحنا في أبهة عظيمة وزينة عظيمة، أو نتقشف له ونزهد فنزهده عما في أيدينا. قالوا: بل نأذن له بأفضل ما يكون من الشارة والعدة. فلما أتيتم رأيت تلك الحراب والدروق يلتمع منه البصر، ورأيتم قياما على رأسه، وإذا هو على سرير من ذهب وعلى رأسه التاج، قال فمضيت كما أنا، مش على طول داخل عليه، ونكست رأسي لأقعد معه على السرير، داخل على طول على رئيسهم وأميرهم، يريد أن يجلس على السرير معه. قال فدفعت ونهرت، الحرس دفعوه، فقلت إن الرسل لا يفعل بهم هكذا، فقالوا لي إنما أنت كلب. شوف يهينوه رضي الله عنه، ولكنه عزيز بدينه، أتقعد مع الملك؟ فقلت والله لا، أنا في قومي أشرف من هذا فيكم. ما شاء الله، أنه عزيز بدينه بربه. فانتارني وقال اجلس، فجلست. فترجم، قال للترجمان قل له، قال يا معشر العرب إنكم كنتم أطول الناس جوعا، إنكم كنتم أطول الناس جوعا وأعظم الناس شقاء. شو بيصف العرب قبل الإسلام، وأقذر الناس قذرا، وأبعد الناس دارا، وأبعده من كل خير. سبحان الله العظيم، والله ما كان يمنعني أن آمر هؤلاء الأساور حولي أن ينتظموكم بالنشاب، يعني أن يقتلوكم بالنشاب، إلا تنجسا بجيفكم، أخاف أن أنتم تنجسونا، أعوذ بالله، لأنكم أرجاس، فإن تذهبوا نخلي عنكم، وإن تأبوا نريكم مصارعكم. قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه. كلام بقى لو يصادف هذا الكلام قلوب ضعيفة تخور، لكن إذا قال مثل هذا الكلام وعشرة أضعافه ومئات أضعافه لقلوب كأمثال قلوب الصحابة، لا يهزها هزا ولا يحرك فيها ساكنا، لأنهم والله عبدوا الله حق عبادته، وعرفوا من أين تأتي العزة، إن العزة لله جميعا. قال فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، وقلت والله ما أخطأت من صفتنا ونعتنا شيئا، احنا كنا كده فعلا قبل الإسلام، إن كنا لأبعد الناس دارا، وأشد الناس جوعا، وأعظم الناس شقاء، وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث الله إلينا رسولا فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فلم نزل نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفلج والنصر حتى أتيناكم، وإن والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكم. شايف الكلام ده؟ احنا من يوم ما ربنا أكرمنا بالإسلام دائما أبدا نرى النصر ونرى الخير والبركة، وحتى أتيناكم فرأينا عندكم في ملككم ملكا عظيما وعيشا طيبا لن نرجع، يعني كلام مقابل الكلام. الآخر احتقر المسلمين، هو يريد أن يرعبه أيضا رضي الله عن المغيرة، قال لن نرجع حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكم، يعني لسنا جئنا نريد الدنيا، جئنا رغبة في الآخرة، نصرة الدين أو نقتل جميعا. فقال رئيس الفرس ملكهم، قال أما الأعور فقد صدقكم الذي في نفسه، قال فعلا اللي في نفسه، فقمت من عنده وقد والله أرعبت العلج جهدي، فأرسل إلينا العلج، إما أن تعبروا إلينا بنهاون وإما أن نعبر إليكم. قال النعمان اعبروا، فعبرنا. قال فلم أرى كاليوم قط، إن العلوج يجيئون كأنهم جبال الحديد، وقد تواثقوا، يعني ربطوا أنفسهم في الحديد ألا يفروا من العرب، تواثقوا ألا يفروا من العرب، وقد قرن بعضهم إلى بعض حتى كان السبعة في قران، السبعة يربطون بالسلاسل مع بعض حتى لا يفر الواحد ويظن أنهم السبعة يقاتلوا سويا. وألقوا حسك الحديد خلفهم، الحديد المدبب إذا جاء إنسان يرجع يقتلهم ويجرحهم، وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا من فر منا عقره حسك الحديد. فقال المغيرة بن شعبة حين رأيت كثرتهم لم أرك اليوم فشلا، إن عدونا يتركون أن يتتاموا، يعني هم عمالين يجوا وأميرهم رضي الله عنه النعمان بن مقرن لم يأمر جيشه أن يهجم عليهم، يتركهم يأتوا، فلا يعجلوا. أما والله لو كنت أنا لو أن الأمر إلي لقد أعجلتهم به. قال النعمان: وكان رجلا بكاء رضي الله عنه. عمر يا إخواني ما عرفت يعني من أعظم قواد الدنيا الذين عرفهم التاريخ، كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب بالتمام رضي الله عنه. كان النعمان رجلا بكاء فقال: قد كان الله جل وعلا يشهدك أمثالها فلا يخزيك ولا يعري موقفك، وإنه والله ما منعني أن أناجزهم إلا لشيء شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني متبع السنة، ومن اتبع سنة رسول الله أعزه الله. قال: إن رسول الله كان إذا غزا لم يقاتل أول النهار، لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال. ثم قال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وذل الكفر وأهله، ثم اختم لي يا رب على إثر ذلك بالشهادة. ثم قال: أمنوا يرحمكم الله. فأمن الناس وبكوا جميعا. ثم قال النعمان: إني سأهز لوائي ثلاث مرات، في المرة الأولى تسيروا للسلاح، في الثانية استعدوا، إذا هزته الثالثة احملوا عليهم على بركة الله، وليحمل كل واحد منكم على من يليهم من عدو الله من أعداء الله. قال: فلما حضرت الصلاة وهبت الأرواح كبر وكبرنا، وقال: ريح الفتح والله إن شاء الله، وإني لأرجو أن يستجيب الله لي وأن يفتح الله علينا. فهز لواءه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال: فحملنا عليهم جميعا كل قوم على من يليهم. وقال النعمان: إن أنا أصبت فعلى الناس حذيفة بن اليمان، يعني لو قتلت يبقى الأمير بعد مين؟ حذيفة بن اليمان، فإن أصيب حذيفة ففلان ثم فلان ثم فلان، عدت سبعة قواد، آخرهم المغيرة بن شعبة. قال المغيرة: فوالله ما علمت المسلمين ما علمت من المسلمين أحدا يحب أن يرجع إلى أهله. الله أكبر، كلهم يريد نصرة الدين وإن كان في ذلك إذهاق نفسه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ما يحب أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. وثبتوا لنا فلم نسمع إلا وقع الحديد على الحديد، حتى أصيب في المسلمين مصابة عظيمة، فلما رأوا صبرنا ورأونا لا نريد أن نرجع أبدا انهزموا. فجعل يقع الرجل فيقع على الحديد، فيجر سبعة معه فيقتلهم حسك الحديد. فقال النعمان: قدموا اللواء. فجعلنا نقدم اللواء ونقتلهم ونضربهم. فلما رأى النعمان أن الله قد استجاب له ورأى الفتح، جاءته نشابة أو نشابة فأصابت خاصرته فقتلته. فجاء أخوه معقل بن مقرن رضي الله عنه فسج عليه ثوب حتى لا يضعف المسلمون، يعرفون أميرهم قتل يضعفوا، وأخذ اللواء وتقدم به. ثم قال: تقدموا رحمكم الله. فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم. فلما فرغنا واجتمع الناس قالوا: أين الأمير؟ قال معقل: هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. فبايع الناس حذيفة رضي الله عنه. قال: وكان عمر رضي الله عنه بالمدينة يدعو الله وينتظر الخبر مثل ما ينتظر صيحة الحبلى، يعني قلق باستمرار، مثل التي على وشك أن تضع حملها. فكتب حذيفة إلى، يعني عنده هم عظيم، كتب حذيفة إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين. فلما قدم عليه قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله فيه الإسلام والمسلمين وأذل الله فيه الشرك والمشركين. قال: النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان عند الله يا أمير المؤمنين. فبكى بكاء عظيما واسترجع رضي الله عنه. وقال: ويحك، ومن؟ قال: قتل فلان وفلان وفلان من وجوه الناس معروفين لعمر. ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. من أفناد الناس، من أفناد الناس. فقال عمر وهو يبكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، لكن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم. وهذه صحاها العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. وهنا قصة نختم بها لخالد رضي الله عنه. أرسل خالد رضي الله عنه إلى مرازبة فارس سلام على من اتبع الهدى رضي الله عنه وارضاه: فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد، أحمد الله الذي فض خدمتكم وفرق كلمتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم، فإذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني بالجزية واعتقدوا مني الذمة وأجيبوا إلى الجزية، فإن لم تفعلوا فوالله الذي لا إله غيره لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، رضي الله عنهم. كانوا يحبون وغايتهم نصرة الدين رضي الله عنهم، ولذلك أعزهم رب العالمين ونصرهم نصرا مبينا. كان ربعي بن حراش رضي الله عنه، ربعي إخواني يذهب إلى يعني رستم ملك الفرس أيضا، وإذا برستم يغتاظ: من أنتم؟ قال: نحن قوم، وهو صغير القامة ربعي، لكن يحمل قلبا أشد ثباتا من الجبال، وأمسك بالسهم ويمشي على بسطيم العظيمة يفسدها لهم ويدخل في غير مهابة، ويقول له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا، عفوا، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وقال: نحن كنا قوم أذلة، فأعزنا الله تعالى بالإسلام، وإلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله الهدى وأن يعزنا بدينه وأن يذلنا بمعصيته. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بطاعتك يا رب العالمين، ولا تذلنا أبدا بمعصيتك، ونعوذ بالله أن نذل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.